محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في دروسنا السابقة في تعريف الطهارة، ثم انتقلنا منها إلى الآنية، ثم انتقلنا من الآنية إلى باب الاستنجاء. وحينما عرف المؤلف رحمه الله الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فبدأ بالترتيب رحمه الله ذاكرا الطهارة، ثم ما يتطهر به، ثم وعاء ما يتطهر به. تعرف الطهارة، فإذا كان المرء محتاجا إلى أن يتطهر فبما يتطهر، وما هو الوعاء الذي يوضع به ذلك الماء الذي يتطهر به. فقال ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وما في معنى، لأن الماء هو الذي يرفع الحدث. أما التيمم فقلنا بأنه مبيح لا مبيح لا رافع، فهو يبيح الصلاة ويبيح قراءة القرآن، إلا أنه لا يرفع، فإنه يبطل بمجرد حصول الإنسان على الماء أو مقدرته على استعماله. قد يكون الماء موجود إلا أنه لا يقدر على استعماله، فإذا قدر فلا بد من أن يتوضأ. وقلنا بأن المياه ثلاثة، وقول آخر بأنها أربعة، وقول رابع بأنها اثنان، لكن الذي مشى عليه كثير من الفقهاء أن المياه ثلاثة. فإذا قلنا ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، وإذا قلنا أربعة، طهور وطاهر ومشكوك فيه ونجس، وإذا قلنا إنها اثنان، طهور ونجس. إذن ما هو الطهور؟ هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، كمياه البحار والأنهار والعيون وما في حكمها. طيب، الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه، إلا أنه لا يطهر غيره، طاهر في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره، ومثلنا لذلك فيما سبق. وأما النجس فهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وتحدثنا بعد ذلك عن الآنية، وقلنا كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببا أو مكفة أو مطليا أو مطعما، بهذه فإنه لا يصح. واستثنينا من ذلك ضبة يسيرة من فضة لحاجة أربعة، ضبة لابد أن يكون ما نستثنيه ضبة، أما مطليا ومطعما فلا، ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون للحاجة لربط الإناء وما أشبه ذلك، وأن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. وقد روى البخاري رضي الله عنه أنه رأى قدح النبي عليه الصلاة والسلام وقد بيع من ورثة النضر ابن أنس ابن مالك بثمانمائة درهم، رآه بيع بالبصرة بثمانمائة درهم، وقد وضع فيه ضبة. فإذا كانت ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة فلا حرج في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدبان. وبينا القول الراجح بأنه يطهر بعد الدبغ، يطهر بعد الدبغ، وذكرنا الدليل في ذلك. ثم آخر عبارة مرت بنا: وما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة. وما أبين، أبين بمعنى قطع من حي، يعني من حيوان حي، فهو كميتة ذلك الحيوان حلا وحرمة. بمعنى إذا كان ذلك الحيوان يحل وهو ميت، فما أبين منه وهو حي يؤكل ولا حرج في ذلك. ومثال ذلك السمك، إذا أخرجناها من البحر فهي تتقلب وقتا من الزمن، لو قطعنا وهي تتقلب وبقيت تتقلب يعني حية، فلا حرج في أكل ما قطع منها. وأما لو قطعنا من شاة أو من بقرة أو من بعير وهو حي، فإن هذا المقطوع كالميتة، لا يصح أكله ولا يصح الاستفادة منه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وما أبينا بمعنى قطع من حي فهو كميتته. قال المؤلف رحمه الله: إلا الطريدة، إلا الطريدة. فالطريدة بمعنى الحيوان من غزال أو ماعز أو بقر أو إبل يند، ولا نستطيع إمساكه ولا نستطيع تذكيته، فيرمى بالسهام ويتقطع، فكل واحد من الرامين أو من الصائدين يأخذ سهما، فهذا حلال. وهذه هي الطريدة، هذه هي الطريدة، أن يند الحيوان فلا نستطيع الإمساك به ولا نستطيع تذكيته، فيرمى بسهم أو بغيره فيتقطع، فيأخذ كل إنسان قطعة فهي حلال. قال المؤلف رحمه الله: إلا الطريدة وإلا المسك في فأرته. وبينا طريقة استخراج فأرة المسك بأنها تقطع والغزال حية وهي حلال وطيبها طاهر، وهو من أحسن أنواع المسك، وأوضحنا ذلك في دروسنا السابقة. ثم بعد ذلك الآن عندنا باب الاستنجاء، وقلنا الباب هو مكان الدخول، هو الذي يدخل معه. الباب في اللغة مكان الدخول، وفي الاصطلاح جملة لمسائل، جملة لمسائل من العلم يدخل تحته عدد، أو جملة من العلم يدخل تحته عدد من المسائل في الغالب. باب الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الآن بالترتيب رحمه الله: أولا الطهارة، بما نتطهر؟ قال بالماء، وهو على أنواع. بعد ذلك الوعاء الذي يوضع فيه الماء، وهي الآنية. بعد ذلك أراد الإنسان أن يباشر عملية التطهر، يبدأ بالاستنجاء. لا يمكن أن يتوضأ، وإنما إذا قضى حاجته يستنجي أولا ثم يتوضأ. فهو بدأ رحمه الله بالاستنجاء، لأن الإنسان يبدأ به إذا أراد أن يتوضأ أو إذا قضى حاجته. فقال: باب الاستنجاء. وقلنا الباب بمعنى الدخول، واصطلاحا هو لجملة من العلم يدخل تحته مسائل في الغالب. نعم. من نجوت الشجرة. من نجوت الشجرة بمعنى قطعتها. فالإنسان عندما يذهب إلى مكان قضاء الحاجة سواء كانت بولا أو غائطة يريد أن يقطع ذلك، أن يقطع ما به من أذى، والقطع يكون بالحجارة أو بالماء وهو أفضل، أو يجمع بين الحجارة والماء كما كان أهل قباء يفعلون. مدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم الصحابة ما هو صنيعكم، ما هو عملكم؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء، نجمع بين الحجارة والماء. نعم. من نجوت الشجرة من نجوت الشجرة قطعتها، يكون مع الإنسان قدوم ويقطع فيه الأغصان، وهذا العمل يسمى استنجاء لأن الإنسان يقطع الأذى ويزيله. نعم. فكأنه قطع الأذى والاستنجاء إذا قطع الأذى الذي يخرج من السبيلين، ولا يكون إلا للسبيلين. أما لو كان عند الإنسان، نسأل الله السلامة، لو كان عنده مخرج غير السبيلين، وضع له مخرج للأذى من بول أو غائط غير السبيلين، فلا يعد إزالة ما به أذى، فلا يعد إزالة ما به استنجاء، وإنما الاستنجاء خاص بأي شيء؟ بالسبيلين، القبل والدبر. نعم. استنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالته بماء وهو أفضل، أو إزالته بالحجارة على ما سيأتي تفصيله، أو الجمع بينهما، فإذا جمع بينهما فهو أولى. نعم. أو إزالة حكمه بحجر ونحل، إزالته حقيقة بالماء وإزالة حكمه بالحجارة، لأنه مهما كثرت الحجارة لا يمكن أن يزول حقيقة، وإنما يزول الحكم، إزالة حكمه يعني حكم الأذى من بول أو غائط بالحجارة، أو إزالته حقيقة بالماء لأن الماء يزيله حقيقة، أما الحجارة فهي تزيل الحكم فقط. نعم. ويسمى الثاني استجمارا من الحجارة، الإزالة بالماء تسمى استنجاء، والإزالة بالحجارة، إزالة الحكم بالحجارة تسمى استجمارا، وهذه الحجارة تسمى بالجمار، وهي صغيرة وتسمى بالجمار لأن التي نرمي بها في الحج نسميها الجمار. نعم. استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، نعم. يستحب عند دخول الخلاء البداية، يستحب عند دخول قبل أن يبدأ الإنسان بعملية قضاء الحاجة، يستحب عند الدخول أو عند الإرادة إذا كان في الخلاء، إذا كان في صحراء، إذا كان في برية، فهو يستحب عند إرادة هذا العمل، وإذا كان في بيته عنده دورة المياه أو عند دورات المياه في الحرم أو كذا، عند الدخول يسمي، يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإما بتسكين الباء أو بضمها، فإذا كان بتسكين الباء من الخبث بمعنى الشر والخبائث بمعنى الشياطين، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهل الشر، من الخبث الشر والخبائث الشياطين، أي أنه استعاذ والتجأ إلى الله عن الشر وعن أهل الشر، أو الخبث والخبائث، يعني الذكران والإناث من الجن، الذكران والإناث، الخبث الذكران والخبائث الإناث. نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، عند دخول الخلاء إذا كان هنا ونحوه، يعني إذا أراد أن يفعل ما عنده مثلا مكان معد ورث مياه، وإنما أراد تحت شجرة أو تحت تل أو خلف حجر أو غير ذلك. نعم. وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. نعم. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. إذا دخل الكنيف يعني محل قضاء الحاجة، أن يقول بسم الله. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي. نعم. وقال ليس إسناده بالقوي. نعم. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياد: هو أكثر ورد الخبث، الخبث بمعنى الشر، والخبائث أهل الشر. ورد الخبث بضم الباء، الخبث بمعنى الذكران، والخبائث الإناث. نعم. قال القاضي عياد: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الصياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. وكأنه استعاذ والتجأ واعتصم بالمولى من الذكران والإناث، من الذكران والإناث. نعم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس، الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة، أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويحسن بالإنسان أن يتقيد بهذا، أن يجعل هذا المنهج دائما نصب عينيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فلا خير إلا دل الأمة عليه، أرشدنا إلى طريقة أو العمل والقول الذي نقوله إذا أراد المرء أن يقضي الحاجة، وإذا خرج منها وجلوسه وهو يقضي حاجته، فأرشدنا إلى ما فيه الصلاح والفلاح. نعم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، غفرانك، يطلب من الله الستر، ويطلب من الله أن يغفر له وأن يستره، وأن إذا زاد فقال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. فهو أذى، لو احتبس ولم يستطع الإنسان إخراجه فإن مصيره الهلاك، فخروجه نعمة سهله المولى عز وجل. فالإنسان يحمد ربه ويثني على خالقه أن سهل هذا الشيء، فيقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. أي أسأل غفرانك من الغفر، وهو الستر، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب له تقديم يستحب رجل. الآن عند الدخول يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، ويبدأ ويدخل رجله اليسرى يدخل رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى عكس المسجد، لأن المسجد إذا أراد أن يدخل قدم الرجل اليمنى، وإذا أراد أن يخرج قدم الرجل اليسرى. فمكان قضاء الحاجة عكس المسجد، يقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من موادئ الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. ولبس النعل، الآداب واضحة والتوجيهات جلية. إذا أراد الإنسان أن يلبس نعليه يبدأ باليمنى، وإذا أراد أن يخلعهما يبدأ باليسرى. إذا أراد أن يلبس ثوبه بدأ بالجهة اليمنى، وإذا أراد أن يخلع بدأ بالجهة اليسرى. فلا خير إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خيرا. نعم. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلأ فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. إذا أراد أن يقضي الحاجة يعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. يقول العلماء بأن هذا أسهل، أسهل لخروج ما يخرج. نعم. لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننسب اليمنى. ويستحب بعده إذا بعده كان... الآن إذا كان في دورة مياه لا، الباب مخفض، لكن إذا كان في صحراء أو في فضاء يستحب أن يبتعد عن الأعين، يبتعد ويصير خلف أكمة أو خلف تل أو خلف حجر كبير، بحيث يبتعد عن الأعين فلا يراه أحد. يستحب بعده في أي إذا كان في فضاء، في فضاء. أما إذا كان في داخل البلد أو داخل البنيان فيكون فيقفل عليه باب دورة المياه. نعم. حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام. رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب ستاره لحديث أبي هريرة قال: ستاره يعني بشيء يستره، إما إذا كان في دورة المياه فيكون الباب مقفلة، وإما إذا وإذا كان في فضاء فيكون خلف أكمة أو خلف تل من الرمل أو خلف حجر كبير. نعم. لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائب فليستتر. رواه أبو داود. وارتياده لبوله يختار لمكان البول مكانا رخوة أو رخوة أو رخوة بالتثليث الراء، لأنه إذا كان رخو البول ينساك، وإذا كان صلبا قد يأتيه شيء من رشاش البول. إذا كان صلبا المكان قد يرجع عليه شيء من رشاش البول، وإذا كان رخوة أو رخوة أو رخوة فإنه ينساب في الأرض. نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا بتسليف الراء لينا هشا، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. يرتد بمعنى يبحث، يبحث. وإذا كانت الأرض صلبة ويمكن أن يعالجها بحجر أو غيره لأجل أن تكون رخوة ينساب فيها بوله. نعم. رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر، مكانا عالي لأجل أن ينحدر البول، ولا يكون في مكان أسفل لأجل أن يرجع إليه، حتى لا يرجع إليه البول. يختار مكانا عالي لأجل أن ينساب البول نازلا. أما لو جلس في مكان منخفض واتجه إلى المكان المرتفع فالبول يرجع إليه. نعم. ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، وإن لم يجد مكانا رخوا، فإن لم يجد مكانا رخوا يقول ألصق ذكره بالأرض لأجل أن ينساب البول، ولا يرفع ذكره، لأنه إذا رفع ذكره فيحصل هناك رشاش على رجليه وفخذيه. نعم. ليأمن بذلك من رشاس البول، ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل يمسح ذكره. الذكر لأجل أن يزيل ما بقي من أصل ذكره إلى رأسه، لأجل إذا كان هناك شيء متجه إلى الخروج يخرج. أما لو تركه وقام للاستنجاء والاستجمار فإن هذا الذي متجه للخروج سيخرج فيكون على فخذيه ورجليه، فلا يقوم من مكانه إلا بعد أن يعمل ما يمكن من تنقية. نعم. أي من حلقة دبره فيدع إصبعه الوسطى تحت الذكر. نعم. والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثة. نعم. لألا يبقى من البول فيه شيء. نعم. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثة. نتره نفضه، ينفض ذكره لأجل أن يخرج ما في طريقه إلى الخروج. نعم. أي نتر ذكره ثلاثة ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ويستحب تحوله من موضعه، تحوله من موضعه، يعني بدل ما يكون جالس في نفس المكان، لا، إذا قضى الحاجة يتأخر قليلا أو يتقدم قليلا ليستنجي، يتأخر قليلا أو يتقدم قليلا ليستنجي. نعم. هذا خاص بالفضاء إذا كان في فضاء، أما إذا كان في دورة المياه فدورة المياه طريقتها معروفة، طريقة دورة المياه معروفة. نعم. يستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجاء، يستنجي في غير المكان، لأنه لو استنجى في نفس المكان قد يتلوث فيتقدم خطوتين أو يتأخر خطوتين ليستنجي في مكان نظيف خشية من التلوث. نعم. لاستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر يعني رجل، وبكر يعني امرأة، بكر لم تتزوج يبدأون بالقبل. أما الثيب فسية، وذلك للبروز بالنسبة للذكر الرجل، ولوجود خشاع البكارة بالنسبة للبكر، فيبدأون بالقبل. أما المرأة الثيب فلها حكم خاص. نعم. لئلا تتلوث يده إذا برع بالدبر وتخير ثيب. الثيب يقول بالخيار، تبدأ بالقبل تبدأ بالدبر، لكن الذكر يعني الرجل والمرأة البكر يبدأون بالقبل لوجود البروز بالنسبة للرجل ولوجود الغشاء بالنسبة للمرأة البكر، فيبدأون بالقبل. فلو بدأوا بالدبر ربما تلوث القبل زيادة، فيبدأون بالقبل ثم بالدبر. أما المرأة الثيب هي بالخيار. نعم. ويكره دخول أي دخول الخلاء ونحل بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. المصحف يحرم أن يدخله الإنسان معه إلى مكان الخلاء ودورة المياه. نعم. إلا لحاجة لا دراهم ونحله وحرز للمشقة. وحرز لا دراهم، فإذا كان حتى لو كان في الدراهم ذكر الله عز وجل أو اسم الله فلا حرج في إدخالها، لأن الإنسان يخشى عليها لو وضعها خارج، فرب إذا جاء لا يجدها. نعم. ويجعل فص خاتم إحباد للدخول به بباطن كف يمنى. ويجعل فص الخاتم، الخاتم قد يكون باليمنى وقد يكون باليسرى، لكن إذا أراد أن يدخل يجعله بيده اليمنى ويمسكه هكذا، لأنه لو بقي في اليد اليسرى فإنه يتأثر من عملية الاستنجاء والاستجمار، فيجعله باليد اليمنى. نعم. فص الخاتم. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل جنوبه أي قربه من الأرض. هذا إذا كان في الفضاء لا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من مكان قضاء الحاجة، لأنه إذا رفع ثوبه قبل قربه من الأرض سوف يرى منه ما يرى، فلكن لا يرفع ثوبه إلا بعد أن يقترب من الأرض، هذا خاص بالفضاء. أما في دورة المياه فهو وحده لا حرج عليه في ذلك. نعم. ويرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. فيرفع ثوبه، هذا الكلام إذا كان وين؟ الفضاء. إذا كان في فضاء سيرفع ثوبه شيئا فشيئا، ويجب عليه ألا يرفع ثوبه إلا عند وصوله للأرض إذا كان هناك من ينظره، إذا كان هناك من ينظره. نعم. قاله في المبدع ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. ويكره كلامه إذا كان جالس يقضي الحاجة، يكره أن يكلم إنسان، أن يكلم أخاه، أن يكلم زوجته، أن وهو قضاء الحاجة، فيسكت ولا يتكلم حتى الذكر ما يذكر حتى يخرج، فإذا خرج قال ما قال. أما وهو يقضي حاجته فلا يتكلم إلا عند الضرورة القصوى، إذا كان في هذا الكلام إنقاذ من هلكة، إنقاذ من هلكة. وش مثال إنقاذ من هلكة؟ عمى يمشي وعنده نار فيقول له ابتعد عن النار، قربه حية يقول ابتعد عن الحية، ابتعد عن العقرب، يعني ينقذ من هلكة. أما إذا كان مجرد كلام فلا. نعم. وإن عطس حمد بقلبه ويجب عليه. وإذا عطس معروف إن الإنسان من السنة إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله، فلا يقول وهو في مكان قضاء الحاجة، لا يقول الحمد لله، وإنما يحمد بقلبه فقط. نعم.